الذين يحملون هذا النور لا يعرفون لاتينية ولا يعرفون يونانية ولا يعرفون إلا اللغة العربية فقط، وحملوا العالم، حلموا العالم على أن يتعلموا اللغة العربية، وصار لهم تلامذة يعرفون اللغة العربية. سيبويه ليس بعربي، تعلمها وأخرج كتابه كتاب سيبويه، وابن جني وابن فارس وصاحب صبح الأعشى وصاحب القاموس وكل الموسوعات العربية هذه التي بأيدينا وألفها الأعاجم، أخذوها من العرب ونقلوها من العرب، لأن لغتهم لغة دينهم الإسلام. ونحن اليوم حتى الرسالة لا تصدر إلى بعض البلاد الإسلامية إلا إذا كتبت باللغة اللاتينية في بلاد دستورها القرآن. فإذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية ترجع، صاحبها غير معروف، لا بد أن تكتب باللاتينية، وإلا فإن الرسالة تعود. استطاعوا أن يفرضوا علينا هذا، بل التذكرة لا تكتب إلا باللغة اللاتينية، والمواعيد باللاتينية، وبأغسطس وسبتمبر ونوفمبر، وتركنا العربية وراء ظهورنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنه لا سعادة للعرب ولا فلاح للعرب ولا مكانة للعرب إلا إذا عادوا إلى هذا القرآن وإلى هذا الدين وإلى اللغة العربية.